بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب موت النجاشي، قال باب موت النجاشي، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة. رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. قال: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحما النجاشي فكبر عليه أربعا، فكبر عليه أربعا. أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى له النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى له النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة. بيتكلم عن موت النجاشي، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم رجل صالح، وصفه بالصلاح، وصفه بالصلاح، قال: مات اليوم رجل صالح. وبالتالي هذه الروايات هي الأصل في مسألة صلاة الغائب على هذا الميت، لأنه مات في بلدة لعلهم لا يعلمون أنه قد أسلم، وبالتالي لم يصل عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وأن هذه هي روايات العمدة في هذه المسألة. لذلك كما حكى لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي قال: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم، فقوموا فصلوا على أخيكم، أي قل مات على الإسلام وفي بلدة معلوم طبعا النجاشي، وأن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل عادل لا يظلم أحد، وبالتالي كان ده دار الهجرة بالنسبة للصحابة أولا قبل أن تكون الهجرة إلى المدينة. ورجل عادل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل يعني لا يظلم أحد، فقال: مات اليوم رجل صالح، مات على الإسلام، ولكن كان يكتم إيمان، كان يكتم إيمان، فلذلك صلى عليه صلاة الغائب أنه دفن ولم يصلى عليه. قال: فقوموا فصلوا على أخيكم. هذه أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. طبعا لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستغفار للكافر أو الشفاعة للكافر، لا يجوز، كما سيأتي الكلام أيضا في قصة أبي طالب وأنه مات كافرا، ونزلت الآيات أنه ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يجوزش أبدا الشفاعة لكافر، ويجوزش أيضا طلب المغفرة لكافر. يبقى أبو طالب مات كافرا وده عم النبي صلى الله عليه وسلم، النجاشي مات مسلما لذلك طلب من أصحابه أن يصلي عليه صلاة الغائب وقال: استغفروا لأخيكم. الأخوة هنا هي أخوة الإسلام، ده دلالة أنه مات مسلما، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل صالح. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يبقى دي صلاة الجنازة ولكنها على الغائب لأنه يعني مات ودفن في بلدته، فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، يبقى برضه كان صلاة الجنازة هي الصلاة، وبالتالي الإمام يصلي على الجنازة ويصف الصفوف من ورائه، يصف الصفوف من ورائه. قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وقال أيضا فكبر عليه أربعا، يبقى صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما هو معلوم، أربع تكبيرات، يبقى دي صلاة الجنازة، يبقى لها تكبيرة إحرام وليها أيضا تسليم، وهي أساسا ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن أربع تكبيرات، يبقى أركان هذه الصلاة أنها أيضا بتؤدى بأربع تكبيرات. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى له النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، أي أنه أخبر الصحابة رضي الله عنهم بموت النجاشي، يبقى لما نهى عن النعي لو كنعي الجاهلية، لكن إخبار الناس بجنازة فلان أو فلان أو والد فلان أو فلان، يبقى ليس هو ده المقصود، لما نهى عن النعي مش هو ده المقصود، ولكن هو نعى لهم أن فلانا قد مات، قلنا حتى يواسون أهل ذلك الميت حتى أيضا يأتون إلى الجنازة والصلاة على ذلك الميت، يبقى ده مش هو النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده نهى عن نعي الجاهلية اللي هو في مسألة المدح والثناء، ونقول أن فلان كان كذا أو كذا، يبقى على ذلك، لكن هذا نعي إخبار، أي أنه أخبر القوم بموت النجاشي، وأن حتى يصلى عليه صلاة الجنازة. قال نعم النجاشي صاحب العبشة في اليوم الذي مات فيه، وقال استغفروا لأخيكم. أيضا هذه الرواية الأخيرة تذكرها تحت هذه الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا، يبقى نقول أن الجنازة أساسا، يبقى لو كان ميت وغاب هذا الميت ولم ندرك الصلاة عليه، أو لم يدرك الصلاة عليه بصفة عامة، لكن لو صلي عليه في بلدة خلاص يبقى ده تم الصلاة على هذا الميت، لكن الصلاة على الغائب لما نتيقن أنه لم يصلي عليه أحد أصلا، ده نتيقن أنه لم يصلي عليه أحد، زي إنسان كده يبقى مات هذا الإنسان ولم نجد له يعني أعضاء أو أشلاء، فهذا الإنسان هنصلي عليه إزاي؟ يبقى وتقدم من موته نصلي صلاة الجنازة، صلاة الغائب، لأنه غائب، فين أساسا جثة هذا الإنسان مش موجودة، في بدن هذا الإنسان مش موجود، وبالتالي صلينا عليه صلاة الغائب، أو دفن في بلدة ونحن نعلم أنه مسلم ولكن لم يصلى عليه، يبقى ممكن نصلي عليه صلاة الغائب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان في السنة السابعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة السابعة من البعثة، لما تعاقد الكفار على بقرار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من أبي طالب أن يسلم له النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فتعاقدوا على قتله. قلنا بعد ما بدأ الإسلام بينتشر وجدوا أن الأتباع بتكثر الأتباع، فعند ذلك تعاقدوا على قتله حتى ينتهون منه، ده قرار كان بالنسبة للمشركين، فلذلك قال باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا على الكفر، أن المشركين تقاسموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بعد ذلك كانت أخذ القرار بالمقاطعة، وبالتالي الجوم إلى الشعب فمكثوا ثلاث سنوات في ذلك الشعب، المقاطعة من جميع الجهات، يعني مقاطعة اجتماعية ومقاطعة اقتصادية، وبالتالي على ذلك للتضييق حتى يقوم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أن أبا طالب رفض ذلك، وبنو طالب وأيضا بنو هاشم دخلوا في ذلك الشعب وقلنا ثلاث سنوات وكان فيها شدة وتضييق شديد جدا، قلنا المقاطعة لا يناكحونهم ولا يبايعونهم، وبالتالي كانت مقاطعة اجتماعية واقتصادية، وقلنا كل ده بغرض التضييق حتى يقوم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا أرادوا؟ يبقى أخذوا القرار بقتله والتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا، وتوجه إلى حنين بعد فتح مكة، يبقى بعد فتح مكة في السنة الثامنة توجه إلى حنين، فقال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قلنا كان هذا الأمر كان في بداية السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ألجأوهم إلى الشعب ومكثوا في هذه الفترة الزمنية مع هذا القرار بالمقاطعة، وكتبوا صحيفة بذلك، يعني تعاقدوا وكتبوا هذه الصحيفة. ثم ذكر الباب التالي باب قصة أبي طالب، قال باب قصة أبي طالب. أبو طالب كما هو معلوم عم النبي صلى الله عليه وسلم، والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن مات على الكفر رغم أنه قام بالحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يبقى أبى هو أن يقول كلمة التوحيد كما بينت الرواية. قال باب قصة أبي طالب، ذكر رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر رواية عن سعيد المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فقال أبو جهل عبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنزلت الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت آيات إنك لا تهدي من أحب. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، قال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نتكلم على قصة أبي طالب، قلنا على الرغم أنه وقف مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتركه يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، ولكنه لم يشرح صدره للإسلام، لم يشرح صدره للإسلام، مات كافرا، قال هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. قلنا على الرغم من هذه الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجه المشركين رغم أنه مشرك، ولكن وقف في وجه المشركين بيحوط النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية، وكذلك أيضا بيتركه حتى يدعو لدين عز وجل يسر له ذلك الأمر، ولكن لم يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، عشان نعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان على الهدى لكنه ينبغي ألا يأمن لجانب نفسه، لا يأمن، لأن دي قلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى قل إننا هداني ربي إلى صراط مستقيم على أعلى درجات سلم العبودية والإيمان، وهو الذي غفر الله تعالى له متقدم وتأخر أو شافع ومشفع ومع صاحب المقام المحمود، ومع ذلك كان يدعو عبد عبودية، يعني عبودية لم يتكل على ذلك ولم يركع على ذلك. والكلام ده بنجده أيضا في الصحابة رضي الله عنهم، في أبي بكر الصديق وعمر عثمان، هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن كانوا يجتهدون في العبادة، لا يأمنون أبدا لمكر الله سبحانه وتعالى، لا يأمنون. ودي العبودية دايما، هذه العبودية، يعني دايما الإنسان لا يركن إلى ما قدم من أعمال فيغتر بذلك فيستدرك من ذلك الجانب، لكن الإنسان دايما قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، لا يعلم بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه هذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى يظل كده على الاستقامة، ويظل كده قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، حتى يأتي الموت هو على ذلك. ومخافة الإنسان يرد بعد إيمانه، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل بيعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ويسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى ده نقول خطوة الأخيرة هي، يبقى انحرف في آخر خطوة. فلذلك يعني لا يأمن الإنسان لجانب نفسه أبدا، ولا يركن إلى ذلك، لا يركن. يبقى دايما القلب العبد المؤمن متعلق كده ومعلق بربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال في قصة أبي طالب، قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أبو طالب ده أخوه، أخو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني إيه ترى، يعني مقابل هذا الأمر، مقابل يعني إيه الجزاء لعمه وهو قام برعاية النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى كان المنزلة بيستحقها أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. ودي شفاعة مخصوصة، هذه شفاعة مخصوصة، لأنه لا يجوز الشفاعة لكافر، ولكن مقابل ما قدم من خدمات الإسلام فكان المقابل هو أن يكون في ضحضاح من النار. لكن لا نستهين بالضحضاح ده، يعني الضحضاح عبارة عن نعلين كده، نعلين، يبقى يلبس نعلين ولكن يغلي منها الدماغ، يعني يغلي منها دماغ الإنسان، يعني عشان لا نستهين، قد يستهين الإنسان بذلك الأمر ده. ضحضاح من النار يعني هتبقى النار يعدوبك على الكعبين، على الكعبين، لكن يغلي منها الدماغ، يعني عشان ما نظنش كده يعني ده أمر بسيط، باقي الجسد حيسلم من ذلك، لا، ده باقي الجسد لا يسلم، دي الدماغ هيغلي من خلال هذين النعلين الذي يلبسهما في النار. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وده أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، هيكون لنا نعلين بيغلي منها الدماغ، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: أهوى الناس عذابا يوم القيامة رجل له نعلان يغلي منهما. قال أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. يعني الدعوة، يبقى نظل ندعو إلى متى؟ إلى متى؟ لا تيأس، طالما أن الروح ما زالت موجودة في بدن هذا الإنسان تدعوه، يبقى ده كافر أساسا، وطيلة الحياة وكان على الكفر، ولعله كان محاربا للإسلام والمسلمين، ولكن في الناس نعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام، طالما أن الروح لم تبلغ بعد الحلقوم. إمتى بيغلق باب التوبة عليه؟ إذا بلغت الروح الحلقوم عند الغرغرة، أو عند طلوع الشمس مغربها، لسه هو مريض ومرض الموت وأوشك كده، يعني القرآن تقول أنه أوشك على فراق الحياة، ولكن الروح لم تصل بعد الحلقوم، يتم عرض الإسلام عليه، يعرض عليه الإسلام، يتم عرض الإسلام على هذا، يعرض عليه الإسلام. طبعا أبو طالب مع يعني رعايته للنبي صلى الله عليه وسلم الشديدة، قام بتربيته وحمايته، وبالتالي الكفار ما كانوا يستطيعون أن ينالوا النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع بالإذاء، يعني بهذا الإذاء أو قتل، يعني نقول كان يحوط تماما ويغضب له، ومع ذلك أنه في النار مات كافرا. طب يا ترى المقابل ما الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع له، هذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في ضحضاح من النار. وكذلك لما في نقول عند الاحتضار يبقى يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، ما انقطعش الأمل، لا ينقطع الأمل. يعني ممكن بعد السنوات الطويلة دي عاش على الكفر محاربة الإسلام والمسلمين، يبقى في اللحظة الأخيرة دي اللي هو ما أسلمش في حال الصحة والحياة، يبقى ذلك يقبل هذه الكلمة عند ذلك، يعني ده ليس لك دخل في ذلك، ليس لك دخل. يعني ودايما اللي بيمنع الإنسان من دعوة الناس للخير ودعوة الناس للتوحيد هو الصورة الذهنية التي تركب داخل الإنسان. لكن الرواية دي بتبين ان طالما الروح لم تصل حلقوه لم تطلع شمال المغربة تدعو إلى الإسلام، تدعو. ولعل ولو لم ينفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذه الصحبة البطالة التي كانت حول طالب ما يعني على ذلك هم الذين منعوه من هذا الأمر. لكن البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام في هو على فراش الموت، على فراش الموت. يبقى في الحالة دي تدعو للدين الله سبحانه وتعالى، ولعله يدخل في قلبي والله تعالى يشرح صدره للإسلام في هذه اللحظات. فلذلك قال قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أمية، عبد الله بن أمية ده أخ أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقت أم أمهات المؤمنين. وكذلك أسلم عبد الله بن أمية أسلم وفي الفتح فتح مكة وقتل بغزوة في حنين، وقتل في حنين. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماني بطانة. عشان كده دايما الإنسان يفتش عن الصحبة، عن البطانة. هذه البطانة تبقى في هذه المواقف الشديدة هيظهر بقى، يعني هتدعو لإيه؟ يعني لو كانت البطانة سيئة هتدعو لإيه؟ طب لو كانت البطانة صالحة هتدعو لإيه؟ فالبطانة ودي اللحظات، لحظات فارقة في حياة الإنسان. فلذلك فلم يزال يكلمان حتى قال آخر شيء كلموا به على ملة عبد المطلب، ما زالوا به لغاية هو رفض هذه الكلمة، وبالتالي قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، اطلب له المغفرة ما لم أنهى عن هذا الأمر. فنزلت الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى قال استغفرنا لك ما لم أنهى عن ذلك، تنزل الآيات بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا المغفرة للمشركين. وبالتالي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الآيات كده في سورة التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الموعدة إبراهيم عليه السلام قال أبيه استغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده بالمغفرة، وعده كده أنه يستغفر له. فدي الموعدة التي وعد بها إبراهيم، ولكن لما تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه إبراهيم عليه السلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا وكما قال في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين قالوا قومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم، يعني الأسرة الحسنة نقتدي إبراهيم إلا في القول ده، إلا قول إبراهيم لأبيه. يبقى قول إبراهيم لما قال لأبيه استغفرنا لك إحنا بنتأسف إبراهيم، لكن ما ينفعش إن إحنا يبقى لو كان هناك يعني أبو فلان ده كافر ما ينفعش يقول له سأستغفر لك، احنا بنقتدي بإبراهيم. لا، ده كانت الآيات صريحة جدا، قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله وكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يبقى إلا قول ده يبقى ما ينفعش نقتدي به، زي ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حلت له الكعبة أو البيت الحرام كده ساعة، قال لا يجوز أن هو حد يقتدي بالنبي في ذلك، وحلت له ساعة ثم عادت لحرمتها مرة ثانية، فلا يترخص أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الإشكال بيدخل داخل الإنسان. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم ثم أوحينا إليك تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، فلذلك قد كانت لكم أسوة حسنة، يبقى نقتدي به إلا في القول ده، يبقى لك أنك تقتدي، والكلام بين وصريح تماما. وإبراهيم عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم الأبي إلا عن موعدة وعداء إياه، إبراهيم وعد أبوه كده وقال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المسألة، يبقى وما كان استغفار إبراهيم الأبي إلا عن موعدة وعداء إياه، يبقى ده كان وعد إبراهيم، ولكن نزلت الآيات وبالنهي عن الاستغفار. لذلك إحنا بينا أن عيسى عليه السلام لما قال للرب سبحانه وتعالى يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت الغفور الرحيم، لأنه لا شفاعة لكافر ولا طلب مغفرة للكافر، لكن هو رد الأمر رضي الله عز وجل، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، له العزة سبحانه وتعالى والحكمة في ذلك، فلا دخل بل لا شفاعة لكافر، وكذلك لا تطلب المغفرة لكافر. فقال ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل الآيات إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هداية كده هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الإيمان أهل الأولياء والأتقياء يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يعني بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده إيه المطلوب؟ قلب المؤمن يبقى معلق برب سبحانه وتعالى، يطلب الاستمرارية والاستدامة على الهدى، وده كان أيضا مطلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يبقى بيطلب الاستمرارية والاستدامة على الهدى، إن الآن دي قلوب، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من ذلك، إنك لتهدي من أحباب، لكن من جهة البيان والإرشاد يبقى وإنك لتهدي لصراط المستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، بيان للبيان، يبقى ده كان للبيان والإرشاد، لكن الهداية عشان تنزل في القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى وحده، بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى قلوب العباد لا دخل للإنسان أن يصل إلى قلب فلان وفلان، ولكن عليك إنك أنت تدعو، ده المطلوب منك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن يرد الله أن يهديه، يبقى لو أراد الله عز وجل هداية إنسان ييسر له أسباب الهدى، والله عز وجل هو الذي يتكفل بإنزال هذا الإيمان في قلبه، ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، في قلوبكم يبقى حبب إلى الإيمان، يبقى الله عز وجل هو الذي أدخل ذلك في قلبك، يبقى من بتجد كده انشراح في الصدر للدين والإسلام، يبقى هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، تذكر ذلك الفضل من ربك، ولولا أن الله تعالى يصل لك الهدى ما كان ممكن في صلاة الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، يعني يدخل من يشاء في رحمته، ده بمشيئة رب سبحانه وتعالى، ولكن مطلوب المحافظة، لا نأتي بسبب الأسباب التي بها يتفلت منا هذا الهدى أو تلك أو هذا الإسلام. فلذلك قال إنك لتهدي من أحباب، يبقى القلوب دي لست عليهم مسيطر، لن يسيطر على القلوب، لكن كل ما في الأمر إن أنا أبين له وأدعو إلى الإسلام، والله تعالى متكفل بإدخال هذا الإيمان إلى القلب وتحبيب هذا الإنسان إلى الإيمان. يبقى كيف بينزل إيمان القلوب؟ يبقى دي بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد إنسان، فالله تعالى هو أعلم بمن يستحق الهدى فييسر له أسباب الهدى، وهو أعلم بمن يستحق الضلالة، فالله تعالى يسر له أسباب. ثم تقرأ أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال لعل تنفع شفاعته يوم القيامة. والنبي دي شفاعة مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شفاعة لكافر، لكن دي شفاعة مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا العطاء الذي فعله أبو طالب في عنايته ورعايته وتربية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يحضر برعايته ويغضب له. فقال فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وده أهون أهل النار عذابا، رجل له نعلان من نار كده يغلي منها دماغه، إن عشان ما نستسان ساعة تتصور يعني ده هيبقى إيه باقي البدن يبقى سليم، نقول لا، يعني النعلين دولت هيغلي منها الدماغ، هيغلي منها الدماغ عذاب ما بعده عذاب، وده أهون أهل النار عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل الباب التالي، باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. باركنا حوله. يبقى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى دي نقول دي مسافة طويلة جدا، ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لما أخبر كفار قريش فعلى ذلك يعني ظلوا يتعجبون، ظلوا يتعجبون، منهم من يضع يدي على رأسي ومنهم من يصفق، وهن إنكارا وتعجبا، يعني المسافة من طبعا دي رحلتهم كانت يعني رحلتهم إلى الشام، عارفين الرحلة دي تاخد قد إيه المدة، وبالتالي قال إن هو في هذه الليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فطبعا أمر فعلا يعني خارق للعادة، ولذلك تعجبوا وقال له صف لنا بيت المقدس، هم عارفينه ويعلمون هو يعني لم يصل إلى ذلك المكان، فجل الله له بيت المقدس، قال فتفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليهم. يخبرهم إزاي؟ فقال لهم بقى في الرحلة كلها يعني إيه القوافل اللي موجودة والذاهبة أو المقبلة وبيت المقدس وشكله، كل الآيات ذكرها لهؤلاء القوم، وإن كيف ذكر ذلك، فقال كما بين فقمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، يبقى كده كأنها صورة مرئية، وظل يتكلم مع القوم فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ثم ذكر باب التالي، باب المعراج والإسراء والمعراج حدثت في ليلة واحدة، حدثت في ليلة واحدة، حدثت بالروح والبدن، يبقى قالوا ده بالروح وده بكذا أو دي كانت في المنام، لا حدثت الإسراء والمعراج، الراجح من كلام أهل العلم يبقى كانت في ليلة واحدة، لذلك هو قال باب حديث الإسراء وذكر من بعده باب المعراج، باب المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وتقابل مع كل سماء، في كل سماء مع نبي من الأنبياء، حتى يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، وأيضا رفع له البيت المعمور وفرضت فيه الصلوات، فرضت فيه الصلوات كما يعني بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا الإسراء والمعراج وقع معا، والكلام ده كان في السنة العاشرة بعد موت أبي طالب وموت خديجة، وبالتالي على ذلك كانت تسلية وتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي المعراج فرضت الصلاة الخمس كما هو معلوم، وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة المعراج إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.